على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف يبطل هذا الشرك ويدحض حجج أهله، وهو أكثر من أن يحيط بها إلا الله. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره، وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوى شاهد بأن الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤكد الشيخ المقريزي رحمه الله ما بدأ تقريره من أن كل شيء في هذا الوجود آية على قدرة الله تبارك وتعالى، ومن ثم فإنه موجب لعبادته. فإذا علمنا أنه الخالق الرازق المالك المتصرف، تعين أن يكون وحده المستحق للعبادة. ولذلك بين هنا أن كل شيء خلقه الله عز وجل وأمر به كله من دلائل قدرته، ومن ثم فهو من دلائل وجوب عبادته. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ الآيتين بوجوب العبادة، وختمه بالنهي عن عبادة من سواه، فهو دليل على وجوب العبادة. ودلل على ذلك في هاتين الآيتين بأنه الذي خلق الجميع الناس، وخلق الذين من قبلهم، خلق الملائكة، خلق الجن، خلق الجنة، خلق النار، خلق السماوات، خلق الأرض. ولذلك قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم قال ورزقكم من الطيبات وأنزل من الثمرات رزقا لكم. إذا ما دام الأمر كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم، ومن ثم فهو المستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا من دون الله؟ فخلاصة كلام المصنف في هذه الجملة أنه يبين أن جميع المخلوقات تعتبر آيات دالة على قدرة الله تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإذن هذه كلها أدلة على قدرة الله. ولذلك ساق كثيرا من الآيات الكثيرة ثم يعقبها بقوله أإله مع الله. إذن ما دام هو المتفضل بهذه الأمور فهو وحده المستحق للعبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة له لغيره فقد صرف حقه لغيره، ومن ثم قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره، وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوى شاهد بأن الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تقدس وتعالى، كما قال الشاعر: ووا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني من الشرك، نعم. الشرك فهنا يعني بين أن وأكد ما سبق أن قرره، وهو أن كل شيء في هذا الوجود آية على قدرة على عبادته على وجوب عبادته سبحانه. ثم أورد قول الشاعر الذي ختمه بقوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في خلق الإنسان، في خلق الدواب، في خلق البهائم، في خلق النباتات، في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الجبال، في خلق الروح التي بين جنبينا ونحن نجهل كنها وكيفيتها، كل ذلك دليل على أنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في عبادته، واحد في ربوبيته، واحد في جميع شؤونه. والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان، ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. انتهى من الكلام على تقرير توحيد الألوهية ببيان أن جميع المخلوقات آيات على قدرة الله، ودلالات على وجوب إفراد الله تعالى بالعباد. ثم بيّن القسم الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك في الربوبية، وهذا أقل وقوعا من سالفه، يعني أقل وقوعا من شرك الألوهية، لأن الشرك في الألوهية كثير جدا، يعني الشرك في الألوهية هو أكثر ما وقع في العالم، في النذر، في الذبح، في الإحياء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الخوف، في الرجاء، في المحبة، في الاستعانة، في الاستغاثة، في الاستعانة، كل ذلك يعني جعله، أو كل ذلك بالأحرى يعني وقع فيه الشرك، وهو أكثر ما وقع في العالم. أما النوع الثاني وهو شرك في الربوبية، فهذا قليلا ما وقع، وحتى فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: أنا ربكم الأعلى، هو يعلم في قرارة نفسه أن ثمة ربا هو الله، ولذلك يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهو يعرف الحق ولكنه يعني منعه من ذلك، نسأل الله العافية، الكبرياء والتعصب لما كان عليه الآباء والأجداد، كما فعل أبو طالب، ولعلي ذكرت لكم قصته أكثر من مرة، عندما وهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه وحماه وحال دونه وجرد كل شيء في سبيل حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات على غير هدى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لماذا؟ لأن أبا طالب آخر كلمة قالها قال هو على ملة عبد المطلب، حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام في آخر حياته وهو يجود بنفسه، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون الذين حوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم أعاد هو نفس ما قال إنه على ملة عبد المطلب، وهكذا ثلاث مرات حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث مات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أن أبا طالب يعرف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكن غلبه التعصب فبقي على ما هو عليه، ولذلك كان يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والعياذ بالله. فبقي ومات على ملة عبد المطلب. الشاهد أقول إنه قديما قل من ينكر توحيد الربوبية، اللهم إلا ما جاء عن المزدكية وبعض الدهريين الذين قال الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهم قليل. والمزدكية وهم قلة، ولكن كثر هذا في هذا الزمان عند الشيوعيين الذين أنكروا وجود الرب بالكلية، وقد سبقهم المجوس فأثبتوا خالقين: خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو من؟ وهو الظلمة. لذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن القدرية يثبتون إيش؟ خالقين: الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ خالق أفعاله. الله خالق العبد والعبد خالق الأفعال. فلذلك يعني جعلوا هذا هو شعارهم وديدنهم، فكانوا مجوس هذه الأمة كالمجوس الذين أثبتوا خالقين وهما النور والظلمة. وكذلك الفلاسفة الذين قالوا إن الذي يخلق ويتصرف في هذه الأشياء كلها إنما هو العقل الفعال، ولم يعني وإن كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أن ثمة قوة خفية تدير شؤون هذا الكون، إلا أنهم أبوا أن يعترفوا بأن ذلك هو الله رب العالمين، فقالوا إن ذلك هو العقل الفعال الذي يدير الأشياء والأشياء نتجت عنه. ما هو هذا العقل الفعال؟ رفضوا أن يعترفوا بأن مدبر هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، واكتفوا بتسميته بأنه العقل الفعال. وهذا الأمر يعني قال به حتى بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء، كابن عربي والفارابي وابن سينا وابن الفارض والحلاج وابن سبعين وغيرهم من الكفرة والملحدين الذين تسموا بالإسلام والإسلام منهم براء، وكالباطنة باطنية الذين ينكرون جميع الشرائع في الباطن وإن كانوا يظهرون الإقرار بها في الباطن. نعم. قال رحمه الله: وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله تعالى: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. فإذا الصحابة سموا القدرية مجوس هذه الأمة. يشير المصنف هنا إلى أن الحديث الوارد في أن القدرية مجوس هذه الأمة أصح ما قيل فيه الوقف عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، هذا هو أصح ما قيل فيه، وإن كانت هناك روايات مرفوعة إلا أنها ضعيفة من حيث السند. فأصح ما قيل في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس وعلى ابن عمر وأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أشبهوا هؤلاء أي أشبهوا المجوس كما قلت غير مرة من أنهم يعني يجعلون خالق المجوس يجعلون خالقين النور والظلمة وهؤلاء يجعلون خالقين الله خالق العبد والله خالق الفعل ولذلك يعني ينكرون جميع أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله وهذا معارض للقرآن كما تعلمون والله خلقكم وما تعلمون وما تعملون والله خلقكم وما تعملون وقد رد عليهم عدد من السلف منهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي والرد على عثمان بن سعيد الدارمي والرد على الجهمية لابن مندى وجماعة من أهل العلم فلذلك كانوا مجوس هذه الأمة بلا ريب فمن يعني وجد فيه شيء من هذا فهو شبيه بهم والقرآن مليء بالرد على هؤلاء المشركين الذين أشركوا في توحيد الربوبية بالآيات الكثيرة التي ترد على هؤلاء بل إن جميع الآيات التي تقرر توحيد الألوهية لا يمكن أن يتم تقريرها إلا بعد تقرير توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. نعم. قال رحمه الله فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى والطواف بغير بيته المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى عليها يصلى فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وقد استدل على الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله بالآيات منها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الآية كما جاء في الحديث القدسي قال أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد وبين ربه فإياك نعبد هذه لله وإياك نستعين هذه لماذا للعبد طلب له وهو تحقيق الغرض الذي خلقنا من أجله وهو العبادة وطلب للمخلوق وهي الاستعانة به سبحانه وتعالى ولذلك قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ايش ولعبدي ما سأل اياك نعبد واياك نستعين فلذلك استدل بها المصنف هنا ومسألة توحيد او مسألة الشرك الذي ترد عليه مثل هذه الآية يعني مظاهره كثيرة ومثل لها المصنف بعدة أمثلة كمن يسجد لغير الله كالذين يسجدون على أعتاب القبور أو من يستعين بغير الله أو من ينذر لغير الله أو من يذبح لغير الله أو من يدعو غير الله أو من يستغيث بغير الله أو من يعلق رجاءه بغير الله أو خوفه بغير الله ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد كفر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فلذلك وأكثر ما وقع هذه الفتنة عند القبور حتى ما وقعت هذه الفتن عند القبور، لذلك المصنف ركز عليها هنا، وركز على قضية الطواف كمن يطوف بغير الكعبة كالذين يطوفون بقبور الصالحين. ووالله لقد وقفنا بأنفسنا في بعض البلاد الإسلامية على من يطوف بالقبور ويقبل أعتابها ويحلقون رؤوسهم عندها تكريما لصاحبها وإقام وعبادة له وتعلقا به من دون الله تبارك وتعالى، فضلا عن الذبح والإتيان بالقرابين عند أصحاب تلك المقابر. والمصيبة كل المصيبة أن يكون ذلك كله يجري على مرأى ومسمع من بعض علماء المسلمين الذين ماتت روح العقيدة في نفوسهم فلم يعودوا يدعوا إليها لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانوا يعرفون صحة العقيدة في نفوسهم لكنهم يقعون في هذا من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فلذلك مثل بهذه الأمثلة الطواف وتقبيل الأعتاب. يقول لي يوم من الأيام وأنا في درس في هذا المسجد، كيف يعني تنهوننا عن تقبيل الجدران، جدران المقابر، مقابر الصالحين، والشاعر العربي يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ونحن فوجهت إليه هذا السؤال، قلت أولا هل ما استدللت به آية من كتاب الله؟ قال لا. قلت فهل ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت فهل ذلك أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ فقال لا. قلت إذن ما هو؟ بيت رجل متغزل يتكلم في محبوبته، يتكلم يتغزل في محبوبته، يقول أكلم كذا ديار سلمى، ما أدري نسيت أول البيت، أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، الجدار الذي مرت به سلمى محبوبته ومعشوقته، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. متى كان هذا دليلا في الشرع يا عبد الله؟ تتمسح بالقبور وتقبل أعتاب المقابر وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر تصور ماذا قال لي، قال العجيب أن أحدكم يقبل زوجته في اليوم أكثر من 100 مرة ولا تتركون أن يقبل أعتاب الصالحين ولو مرة. يعني دليل أوهى من الدليل الإيش الذي قبله، أوهى من خيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني تصور يعني دليله من ينحدر من سيء إلى أسوأ. لا جاء بآية ولا بحديث ولا. عمر بن الخطاب لولا أنه بين أنه لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الكعبة ما قبله، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهو يقبل ماذا؟ الحجر الأسود. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن القضية قضية عبادة، قضية امتثال، قضية اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شجرة لقبلناه، ولو رأيناه يقبل حجرا لقبلناه، ولو رأيناه يقبل صخرة لقبلناها، ولو رأيناه يقبل ترابا لقبلناه، لكن ما رأيناه قبل إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود امتثالا لأمر ربه، وإلا فالحجر لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر. وبالمناسبة إشارة المصنف هنا بقوله الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض، الحديث الذي يشير إليه ضعيف، الحديث ضعيف، الحديث الذي يقول إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا يثبت من حيث ماذا؟ من حيث السند، فلا يعول عليه، لا يعول عليه. فإذا المهم أن نعلم أن الحديث ضعيف، لكن نحن نقبل الحجر الأسود امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فأمرنا الله بأمر امتثلنا، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أو قرره فعلناه امتثالا، فعلناه امتثالا. فلنتنبه لهذه الحجج الواهية التي قد يتذرع بها، ولعله قد مر بنا في كشف الشبهات، الذين حضروا معنا درس كشف الشبهات مر بنا الشيء الكثير مما يتحجج به عباد القبور في هذا الزمان، يتحججون بأمور كثيرة ويطرحون شبها كثيرة. ولكن صاحب كتاب كشف الشبهات هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله رد هذا كله وكشف تلك الشبهات بما لا يدع مجالا للشك بعد ذلك في زيف ما يقولون وفي بطلان ما يدعون. نعم. الحديث ضعيف ما معناه؟ كيف؟ ما معنى يعني ما يثبت الحديث أصلا؟ معنى الحديث يمين الله الحجر. أولا كما يقال يعني نثبت العرش ثم ننقش، نحن إذا ثبت الحديث نبحث عن معنى، أما إذا لم يثبت فلا داعي لأن نكلف أنفسنا في بيان تأويله أو في بيان. فلو صح، لو صح هذا الحديث لقيل بأن المقصود بذلك أن تقبيل الحجر الأسود كأنما يقبل صاحبه يمين الله تبارك وتعالى من باب التشبيه ولله المثل الأعلى، نعم، لا من باب أن ذات الحجر هو إيش؟ هو يمين الله. هذا لو صح، هذا وهو نظير يعني الحديث الصحيح الذي يقول عبدي جعت فلم تطعمني، فلو قال كيف أطعمك وأنت الذي تطعم، قال جاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تزرني، مرض عبدي فلان فلو زرته لوجدتني إيه عنده. ليس المراد أن الله بذاته، وهذا لا يعني بإجماع السلف أن الله بذاته جالس أو متربع في ذلك المكان، وإنما المقصود أنك بفعلك هذا تطيع الله عز وجل. ولذلك لو لم يقل مرض عبدي فلان لما اتضح المعنى، فقوله مرض عبدي فلان دل على وضوح المعنى بما لا يدع مجالا للشك أن معناه الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وأن من امتثل أمر الله تبارك وتعالى نال الثواب العظيم والأجر الوفير. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن كما قلت لك أي حديث لا يثبت لا نتكلم عن معناه ولا نتكلف معناه قبل ثبوته، لا نتكلف البحث عن معناه قبل ماذا؟ قبل ثبوته. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان رضي ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام. هنا المصنف رحمه الله أورد عددا من الأحاديث التي تحذر من البناء على القبور، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحي أن ذلك سيقع في هذه الأمة، وفعلا ولذلك قال في أحاديث أخرى: حتى لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. ولعله مر بنا الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمة بالمشركين، ونحو ذلك. وقد وقع ذلك وتحققت هذه المعجزة النبوية. هنا هذه الأحاديث التي أوردها كلها تحذر من البناء على القبور، واستحق أهلها اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيدها أيضا من الأحاديث الصحيحة التي لم يرد المصنف، حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، وجعلها يعني أقل من الشبر أو لا تزيد على الشبر، فهذا يعني حذر من أن ترفع القبور، وأمر بأن تسوى بها الأرض. ومن الفتن التي عمت وطمت في القرون المتأخرة هي الافتتان بالقبور رغم تواتر الأحاديث التي تحذر من ذلك، والعياذ بالله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذه الأحاديث في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، لما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قصده أن يحذر أمته من أن يفعلوا مثل ما فعلوا. طيب لو جاءنا متحذلق الآن بعد ورود هذه الأحاديث الكثيرة التي دلت على التحذير من عذاب القبر، من اتخاذ القبور مساجد، قد يقول قائل: كيف تقولون هذا وقد قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهل هذا دليل على جواز اتخاذ القبور مساجدا او على بناء القبور على المساجد؟ الحمد لله، يهديكم الله في حبالك. الجواب ان الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى في غاية كبيرة من التكلف. كيف؟ أولا أن هذا كان في من قبلنا ولا يعنينا نحن في شيء، لا سيما وأن من قبلنا لهم بعض التشريعات التي تختلف عن شريعتنا، وإن كان الأصل وهو التوحيد المنهج فيه واحد. ثانيا أن الله تبارك وتعالى لم يحكي ذلك عنهم على سبيل الإقرار، وإنما يحكي واقعهم وقصتهم التي حدثت، ولم يقل ذلك على أساس أن نتخذ القبور مساجدا، وإنما غاية ما هنالك أن الذين غلبوا على أمر أهل الكهف قالوا نتخذن عليهم مسجدا تعلقا بهم وتبركا بهم، وهذا ليس فيه أي دلالة على جواز اتخاذ القبور مساجدا لا من قريب ولا من بعيد، بل إن هذا الاستدلال الفاسد يعارض الأحاديث الصحيحة التي استمعنا إلى عدد منها. نعم. قال رحمه الله: والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدعونهم أنفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم. زيارة المقابر كما ذكر المصنف على ثلاثة أقسام: زيارة جائزة بل مستحبة، وهي زيارة أصحاب القبور لقصد الدعاء لهم بدون شد إيش؟ بدون شد رحال، لأن الرحال لا تشد إلى المساجد الثلاث كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وهذه الزيارة قد دلت عليها السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يزور أصحاب البقيع وكان يزور شهداء أحد، وعلم أصحابه أن يقولوا عند الزيارة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وكما قلت لا يفعل غير الدعاء في هذه الزيارة المشروعة، يكتفي المسلم بالدعاء والسلام عليه، لا يمد يده نحو القبر ولا يسأله قضاء حاجة ولا يفعل له شيئا مما لا يطلب منه شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، لا يلقي النقود، لا يلقي الخرق، لا يرسل الرسائل إلى القبور، وإنما إذا كان في البلد بدون شد رحال فإنه يزور تلك المقابر ويدعو لأهلها ثم ينصرف، ولا يقرأ شيئا من القرآن عندها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا هو كما قلت النوع الأول، ولكن بدون شد رحال أيضا، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره من المسلمين، فإن المقصود هو السلام. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر زار وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. ولم يثبت أبدا أنه قال غير السلام، ولم يقل غير ذلك. فإذن المقصود بزيارة القبور هو التذكر والاعتبار، وأيضا ثانيا الدعاء لمن؟ للميت. وما دمنا بصدد الزيارة فإننا نحب أن نبين الأماكن التي تزار في المدينة، وهي باختصار الغرض الرئيسي الذي جينا من الذي نأتي إلى المدينة من أجله هو الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح. و وإذا جئت لتصلي في المسجد تصلي في مسجد قباء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل يوم سبت، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، ولا يجزي عن العمرة لكن يأخذ صاحبه أجر تلك العمرة. وأيضا بعد أن نصلي في مسجد قباء نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهدائه. أما ما زاد عن ذلك مثل ما يسمى بالمساجد السبعة، وما أدراك ما المساجد السبعة، ومسجد القبلتين، وبئر عثمان، وبئر كذا، والغار الذي في أحد، وما إلى ذلك، هذه كلها أماكن. نعم، لا، السلام على أهل البقيع جائز مستحب بدون شد رحال، يسلم قلت أنا شهداء أحد والبقيع، وأولا الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء، لا يوجد غير ذلك إطلاقا، لا يوجد. فلا تلتفت إلى أرباب الفلوس الذين يريدون أن يبتزوا أموالكم من الذين يدعون أنهم يعني يزورون، وهم مزورون في الحقيقة، لأنهم يزورون عبادة ليست موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فاسم على مسماه ولفظ طابق معنى. إذن نحن لا نلتفت إلى هؤلاء، وإنما نلتفت إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة تتعلق بالزيارة، هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ والجواب أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل. الجواز مطلقا قال به بعض أهل العلم استدلالا بعموم حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم، بالعموم الموجود في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقالوا إن هذا يشمل الرجال والنساء، وإن جاء خطاب للرجال إلا أن النساء يدخلن ضمنا في كثير من الخطابات الشرعية التي يخاطب بها ماذا؟ الرجال. فإذن قالوا بجواز ذلك، واستدلوا أيضا بفعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن عائشة رضي الله عنها التي كانت تزور قبر أخاها عبد الرحمن، فقيل لها: يا عائشة يا أم المؤمنين، ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر؟ قالت: نهى ثم أمر. فهي استدلت بالحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر لها. القول الثاني هو المنع مطلقا، ودليلهم حديث لعن الله زائر، حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرور. لكن حديث ابن عباس هذا فيه ضعف، وإن لم يكن ضعفه شديدا، إنما هو مؤيد بلفظ آخر صحيح، بلفظ لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور. من هنا ننتقل إلى الرأي الثالث، لأن هذا هو دليله. فالرأي الثالث يقول: هناك تفصيل، يجوز للنساء زيارة القبور بدون كثرة تردد الرجال، واللعن منصب على المكثرات، أن القول بالمنع هو القول الأولى لعدة أمور. أولا، أن حمل لعن الله زوارات على المكثرات فيه شيء من التكلف، فسواء قال زوارات أو زائرات فإن المعنى واحد، ومن زارت استحقت اللعنة. ثانيا، نهي النساء عن اتباع ماذا؟ عن اتباع الجنائز، مع أن الرجال مدعوون إلى ذلك، فالنهي عن اتباع الجنائز هو من الأمور المحرمة على النساء، فكيف بزيارة القبور التي لا تقل خطورة عنها. ثالثا، أن النساء عندهن من الرقة وشدة التأثر ما يجعلهن قد يخرجن عند زيارة القبور إلى الجزع وماذا؟ والتسخط بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فلذلك القول الأولى هو القول بمنعهن من الزيارة. ولعل بعض الإخوة له رأي آخر في هذه المسألة، لكن أنا أقول هذا هو الرأي المترجح والذي سيرجع إليه أهل العلم غابرا، أهل العلم دائما وأبدا. نعم. نعم الثاني. نعم. قال بماذا؟ تفصيل. قول بتفصيل ولا المنع؟ القول بالمنع قال به شيخ عبد الباز، وقال به الإمام أحمد بن حنبل قبل ذلك، وفي رواية عن الإمام مالك الإمام الشافعي وعن عدد من الأئمة، وهو القول بالمنع المطلق. الحقيقة أن التفصيل في نظري أنا، وإن قال به بعض شيوخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا أمثال الشيخ نصر الدين الألباني وغيره من طلاب العلم، فإنه قول مرجوح، بل إن قول الذين أجازوا يكاد أن يكون أوضح منه، لأن هؤلاء قالوا إن فعل عائشة ناسخ، لأنها قالت نهى ثم إيه؟ ثم أمر، فهو ناسخ للمنع، فيكاد أن يكون القول بالجواز المطلق أقوى من القول بالتفصيل. لكن القول بالمنع المطلق استدلالا بهذا الحديث وما يعاضده من أدلة أخرى لعله هو القول المتعين إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني هذا الذي يظهر لي أنا في هذه المسألة. النوع الثاني من التعلق بالقبور زيارتها لقصد التوسل بأهلها واتخاذهم وسطاء من دون الله، فهذا هو شرك الألوهية، شرك في توحيد الألوهية. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا يقول: أنا ماذا بحث للشيخ البدوي إلا ليوصل هذه الذبيحة إلى من؟ إلى الله. وأنا ما قدمت كذا للشيخ التيجاني إلا ليوصل هذا إلى الله، وما فعلت ما فعلت مع المشايخ إلا لنتخذهم وسطاء وشفعاء عند الله. وهذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي نص الله تبارك وتعالى على أهله بأنه مشرك. فلذلك جاءت الأحاديث تحذر، أو جاءت النصوص تحذر من ذلك، من الكتاب والسنة تحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى بأي شكل من أشكال التعلق، من ذبح أو نذر أو عبادة في أي كان. والنوع الثالث من أنواع الشرك، أو من أنواع الزيارات الممنوعة، هو الزيارة لقصد دعاء أهلها مباشرة من دون الله. وهذا يجمع بين الشرك في الألوهية والشرك في ماذا؟ في الربوبية. ولقد سمعنا بآذاننا في بعض الدول الإسلامية من يطلب الولد ومن تطلب الإنجاب من ميت في قبره، فهذا شرك في نفس توحيد الربوبية، فضلا عما يقدمونه من عبادات تخرب عليهم توحيد الألوهية الذي كانوا يدعون. فيتنبه لهذا التفصيل ولهذا التقسيم، ولأنه من يعني أهم ما ينبغي التعلق به، أو ما ينبغي فهمه حتى نعرف الزيارة المشروعة من الزيارة غير الإيش؟ غير المشروعة. نعم. طيب يا شيخ، ممكن نحن الزيارة يعني يجوز الصلاة في المسجد النبوي، وزيارة هذا المسجد تقتصر على المسجدين هذه، أو مثلا زيارة البقيع وأحدها وبعض الأماكن؟ أنا فصلت هذا قبل قليل، ما أدري كنت معنا ولا لا. قلت إن الزيارات، أو إن الغرض الذي نأتي إلى المدينة من أجله أولا وقبل كل شيء هو الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تشد إليه الرحال. ما نأتي من بلاد كذا وكذا من أجل القبر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة. ثالثا، ما هي الأماكن التي نصلي فيها، التي تشرع لنا الصلاة فيها، التي لها ميزة على غيرها؟ هما مسجدان في المدينة، وهما مسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة إلا مسجد الحرام، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل ماذا؟ تعدل أجر عمره. أما ما عداه من المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بلد ما، عرفنا؟ حتى الذين ألحقوا مسجد ذي الحليفة ليس عندهم دليل، لأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك ليس هو الصلاة في ذات المسجد، وإنما الصلاة في أي جزء من وادي ماذا؟ ذي الحليفة. فإذا يعني المقصود ليس هو المسجد المحدد، وإنما المقصود الصلاة في أي مكان من ذلك المكان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاية ما هنالك أنه أحرم فيه بعد صلاة العصر، ولم يثبت أنه خصه بصلاة معينة أو مقصود. ثم إذا زرنا صلينا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لا بأس أن نزور المقابر بدون شد إيش؟ بدون شد رحال الموجودة في المدينة، هذا أمر مستحب. أما أن نأتي ونحدد 20 ولا 30 مسجد، هذا مسجد كذا وهذا مسجد أبو بكر وهذا مسجد عمر وهذا مسجد وندعي أن لها فضل على غيرها، هذا ليس بصحيح أبدا. ودعونا من أصحابي وعباد الآثار وما أدراك ما الآثار، نحن لا نعرف مسجدا له فضل في المدينة إلا مسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لا ثالث لهما. قال رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس الذين إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. يعني نهيه عن الصلاة إلى المقابر، ونهيه عن التعلق بها، ونهيه عن الصلاة بعد العصر، صلاة النوافل بعد العصر وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وحتى يسقط قرصها، هذا النهي يعني نهي لنا عن التشبه بالذين يتعلقون بالشمس طلوعا وغروبا، فإنهم فإن هؤلاء الذين يتعلقون بالشمس كالذين يتعلقون بأي مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يجر إلى عبادة غير الله، نهى سبحانه عن كل ما يؤدي إلى عبادة غير الله، فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين أو حصن المسلمين بحصون عظيمة تحول بينهم وبين الوقوع في الشرك، حيث نهى عن أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال في باب التمائم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فإذا يعني الشرك أخطر ما يكون على الأمة، لا سيما الشرك الخفي القلبي أيا كان، فإن ذلك من أخطر الأمور التي توقع الأمة في متاهات لا تحمد عقباها، وتفرق كيانها، وتجعل كلا يتخذ له طريقة معينة خلاف مخالفة لطريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. قال المقريزي رحمه الله: وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وكلمة لا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما تستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.